باليوم الآخر. ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. فمن كرشاو إلت معنى يمي لو نجروس يمي كاتف نجروس في النعلة. ما يدخل يمي كاتف يمي جبو نجروس في الإيمان معنى باليوم الآخر بمك الرشاو إلت بمك الرشاو كان. بس معنى إني لو وش يمي جبو يمي كاتف نجروس في النعلة. عالم ستاني ما بيني فوق بكتار اللي. يها عالم ستاني اللو يهونك أني تفعل يعينك الرشاو كان أسون بكتار اللي. مسوش يمي كاتفه هل إيمان باليوم الآخر يملوت يمجبو يمكاتف ونجرات التالو الناس من الملكاتهم فصل كفل ما يكون في القبر القبر استثنى المكاهد ونجروت النعلة قال رحمه الله الله إذن الله شونا ابن تيميان به بابلو ومن الإيمان باليوم الآخر فنجر شوئلت كما من المدبال الإيمان ما من بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملاك تنابت فنجر كل ما من مما يكون بمكثة نجر هلو بعد الموت كموت بهالا بمكثة نجر هلو عامنو مكابل بمكثة الرسالة أن كمانا ينمجر يمكثة الرسالة أن يعني كم بشار أبقى ما منار الله يسلج يمكثة الرسالة أن ينجمرو كمن جمرو نمالتنا كموت جمرو استفردو إلى الدرس يالو بروسوس هلو باليوم آخر من الوستيكات ومن الإيمان باليوم الآخر بمكثة الرسالة أن كمانا ينمجر الإيمان ما من بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نبي بالتناجر كل مما يكون بعد الموت كموت بها لأن كسفون قراته فيؤمنون أهل السنة والجماعة يامن علو فيؤمنون أي أهل السنة والجماعة سابجرت الزوث يالو مالكم فيؤمنون ذربنا قلوا علو سابجرتنا ويملو مالكم أن السنة ما السنة أنهم متقموا أهل السنة والجماعة فيؤمنون أنت قوي أمنا له دي فتنة القبر قبر استفتنا عند الله قبر استفتنا الله فتنا الله ما قبر استفتنا الله وفي عذاب القبر قبر استفتنا الله ونعيم أجمع الله قبر استفتنا الله كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبر استفتنا الله نعم فتنا الله إياك الله من الله عذاب الله قطعت الله زندو من نجس حالة ينخاص اللوتن قبر خاص قبرك أو اللي تتلعي ونعيني أجمع اللي مقابر جنة اللي نور بسن عذر يا سواس ما تاين مقابر عجواسو عامل الصالح يمسأ كقولني يجب أو سواس يهو الله الله نعم فإن الناس فأما الفتنة فتنهم بن الملكات فتنة ينملو نجر مقابروس فإن الناس سوج يسولد هلو نوم يحسن السلوت يسولد هلو جناد الله الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون والمرابطون والمجاهدون على الأنبياء عايز أجيب فتنة اللي بعشرة من الملوك لمن شهداء أسند اللي بعشرة نبيه بحد السلف تنازل براقة السيف عن ذلك لا ينار السيف بيجونا فتنة اللي بتم بسيف عن ذلك ميك الله لين بجهاد لا يموت قبل الله إني جرنا وجبنا أنبياء أنبياء صديق شهداء نوار من الملوك أنبياء شهداء لا ينار صدقوت كشهداء بلايناته شهداء ما يتأيقون إن الزوجة ما يتأيقون في ثنائي متأملته في ثنائي متأملته فإن الناس كلهم ما تقلل سندات تكبوت يسولج ترى الله تزنبلاته النزي لسي اسمع بيك ترشنالي وطاله فإن الناس يسولج بدوها من سنائي يبتانون في قبوهم أنك عبر الزوجة فتناله فيقال للرجل لسوية انده بالوال من ربك جيتاهمانه يبالان جيتاهمانه ربوبية بكار لم تجيكو من ربك الذي تعبده وحده بالتون تتخاملك وينبره جيته ما أنه يبارك جيته ما أنه بتكار لهم ربوبيات إياك بتكارتهم الزوز أسماء وصفاتهم ألوهيام ربوبيام أسوال رب الذي كنت تعبده وتفرده بالعبادة ما أنه يا جيته يبارك وما دينك دينه من دينه يبارك ومن نبيه نبيه اسم أنه تبلو تعيكا النبي صوف أسوه تعيكا صوف مسارته يإسلام يجربا آتن قوش ماشي إمن الحكم ينجم من الكاذب زجاجة بالكامل صلاح ميوت أو مالكين إياك أوصف شيء فنوات كم نجم عشو فيقالوا للرجل لسوية يبالوا من ربك وما دينك ومن نبيه أصول الصلاة يعني بالكم النجم عشو صوصك مسارة ونجر فيثبت الله الله يا الرجال ذك أليات أنا الذين النجانيات أنا شوال آمنوا يأمنوا تنيات أنا شوال بالقول الثابت سنو بهونة سنو بقريات أنا شوال سنو يهونة سنو بقر مانا كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد أسوانا سنو يهون مريض سماياتي قوم الباس مزاني متسألات أسوانا لا إله إلا الله ثابتنا بس يا الرجال جئ أسوال مالك ملسون انداغي من أدرك أسوال الله ملسي ستعال وعيد جمع فيثبت الله النزان الله الرجاجت اللاكوان الذين النزان آمنوا يأمنوا سنسوك بالقول الثابت ارجت انا يسترجاجت يتأنا بهونه ونجدر لا ياسانا شوال ملسمت اللاكوان في الحياة الدنيا مياه وتمسيات انا شوال وفي الآخرة بآخرة ومياه انا شوال ملسيا بني اللو مالسي يمت ايقوات شو ملسيا መቃብሩስ የሚጠይቁት ነክርና ሙንከር ይባላሉ አይ ነክርና ሙንከር የሚባል አሰሩ በእጅ ነው ይላሉ ዑለማዎች መሐዲሶች ብዙ ጊዜ ዱዓት ያደርጋሉ ነክር ሙንከር የሚባል መላእክት አለ ሁለት መላእክቶች አሉ የሚጠይቁ እነዛ ሁለት መላእክቶች ነክርና ሙንከር ይባላሉ ነክር ሙንከር ማለት እኮ የማይታወቅ ምን ማለት እንደሆነ ትርጉሙ ራሱ ጥሩ አይደለም ይላሉ አይ فإنكم قوم منكرون ብሎ ኢብራሂም ራሱ የመጡትን መላእክቶች ሙንከር ብሏቸዋል ስለዚህ ሙንከር መባል ችግር የለም አይታወቁም ሰው ያይፋቸው ስለማያውቅ ልክ ሲመጡበት ይደነግጣል ነክርና ሙንከር የተባሉት የማይታወቁ ማለት ነው ችግር የለም ነክርም ሙንከርም ችግር የለም ቢባል ችግር የለም ይላሉ ወላኪን ሐዲሱ አሰሩ ባእስ ነው ማለት ስማች የለም መለከል ሞት አዝራኤል እንደማይባል ሁሉ መለከል ሞት የሚባለው አዝራኤል የሚባል ሐዲስ አልነበረም አከረ ዝም ብሎ ስለ አለያ ነክር ነው ማለት መለከል ሞት የሚባለው እነዚህ ሁለት መላእክቶች መጥተው ይጠይቃሉ ነክርና ሙንከር ናቸው ወይ ቢባል ይቻላል ወይ አይቻልም ወይ ማድስ መካከለ ያለ ነው ሰው አይደለም ይላል እሺ እነዚህ ሁለት መላእክቶች ራሳቸውን ይካሉ ናቸው ወይስ ረቂብና አሲድ የሚባሉት በቀኝና በግራ ተሻለ ያሉት ናቸው አሁንም ዑለማዎች ሁለት ተከፍለዋል አይ እነዛ በቀኝና በግራ ላይ የነበሩት መላእክቶች ናቸው ተከፍለው የሚገቡት የሚላል ወይም ደግሞ ራሳቸውን ይካሉ መቃብሩስ ነፃ የሆኑ ራሳቸው ለዚህ ጥያቄ ተዘጋጁ መላእክቶች አሉ ለምን እነሆ ላይ ዓለም ጅሪደ ረብከ ላሁ ሰላም ولكن تركت كده فيقول المؤمن امان من ديلا ليش طياقه تنساله فيثبت الله الذين ان الذين يعتنوا الامن يامنون بالقول الثابت صلوب هنا التوحيد يعتنوا في الحياه الدنيا ان هي وتم لاي توحيد ذو عقيده سليمه يهونوا ناتوا وفي الاخره بذنوا ما لم يتنالوا عقيدته تتفككلوا سويت معناته فيقول المؤمن امان يرا ربي الله يتهي الله نيلا والاسلام ديني اسلامن هيمانوتي نو ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد النبي نو بلو بتفكر يملسات ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله يا له كل شيء يملسات عليه قلال عرفت نجر عندي قص انكم ما تعرف صوت عرفت نجر شيء سمجي موحل عيبال لمن ملك يمطاو كتسرابت بكال لا اله الا الله يسرابت بكال يزان دي ملك يمطال على بلزا يهل مروتشار بهل مروتو ما ملك يله فكذلك ملك يمطال يدنا بابرا አሁን የሚያስተነግድ ፕሬዝዳንት ብቻ ማለት ነው ቢልስ ድርብሩን የሚያጠው አሁን የሚያስፈራ መላእክት እንግዳ መቃብሩ ጭንቀቱ ያንንም ይሁን ጀነቱ ማናቀው ዓለሙ ድንገት መጥቶ መረቡ ፍለ ማታት ኢዳ كان لك عقيده صحيحه سليمه من الغوات يا عقيه قد ينفع يكون كاننا ጽናት ካለን يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ጽናት الله ተጣ ይዛን ሰዓት መልስ ይመጣል ካናውቀው መላእክት ላይ ይመጣል እንደቋንቋ ከመውለደስ ከሆነ ወከማ ተዓለምከ ሉጋ ካፈጠር ካትጨነቅ ሉጋውን እንደምታወጣው ይመጣልሃል መልስ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ فيقول المؤمن آمنا ይላል ተከከለኛ አማን ረቢ الله የኔ ጌታ አላህ ነው ማዕቡደ አላህ ነው ተውሂዱን አስተካክል ይመጣ ወልኢስላሙ ዲን ዲኑም ደግሞ አይማኖቴም ደግሞ እስላም ነው ወሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይ ወአመ المرتد አሽካ قال منافق منافق የነበረ ሲጠራጠር የነበረ ሲደናበር የነበረ ሰው ግን فيقول እንዲህ ይላል ሃ ها نملو ها ها كلمه تردد وتوجع لا تنسى ها ها ايه نمل ها تردد ها مالك تردد ها ها من مناكين انده مالك ها ها كلمه تردد كلمه التوجع كان دهو ويني وين انده مالك نملس طارمو تسينو يالو مالك نسويه ماذا يجي ها ها مرتاب تقراطاري وي منافق فيقول يلال ها ها هلال لا ادري علىكم سمعت الناس سوتين سمعواتهم يقولون شنو سمعواتهم شيئا يهونا نجر شنو سمعت نبر فقلت اني من نفسهم تكتي بيالون امنيبت ادلم يلال هذا المنافق يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويصلي الجماعه ويصوم رمضان ويحج بيت الله الحرام ويخرج الحج هذا المنافق معنا يزان جيجن مندم منو تنتر برو يطال ميزم يثبتو يا طال ليست حقيقه ليست ثابته في قلبي توحيد مجمر يلبو ثابت شنو قال نبره من نار يزان صعد دربراش نوتا انت اسبه والله ساعتبر يا اخي انك تعرف عندما تتقرب من اجل الاختبار في الامتحان اكزام لا تتكمد وسط من اندم يعمل اتفاق عندنا قال لنا عدل انت من اندم يسمى ያነበብነው ሁሉ ይፈና ክንብርብራችን ነው የሚወጣው ከፊት ያለውን አንብበ እቺ የፈለገ ነገር ቢሆን ከኔ አይተወርም ያልከው ነገር ፈተናው ላይ ስትቀመጥና የመጀመሪያው ቁጥር አንዱ ስትፈተን ስታነባት ምንና ምን እንደሚቀላቀል አስተው እንዴ አስበተው ወጣራ ሰኩል ለይ ስብሐና ሱብሐ ወደላ هذا الاختبار الدنوي من لا لا لا تسقط عنه ولكن لتجد A أو B أو C هكذا هكذا والله عندما فلقك دمجات إيه مثلا هذه تكون لك اعتبارا في الآخر بنسبة الآخر عصبوا ملائكات اللي شكروا منك أربك لكذبك مكابر والله نعتبر نعتبر إنه إيه يتمرتع على النبال نجر حتى كقريبه أستطعت جمره كفتنا وجمره كتكلا وجمره عمل الصالح عند تكلات هذا الطوال قريبين إذا متاجين خوابي هنا إياك ميمت على إياك إن ملفت كأنك اعتبار من نادر جو ملايكة في اللي تدوى الله في اللي تتقبل من نادر جو إياك إن ملفت هدت إياك إن دان لا تعتبر بها هذه هي الآخرة التي سنعيش أو سنذهب إليها والله لا اعتبار هنا إياك إن دان دون جبت الناس أولا الناس صلى الله وأما المرتاح فيقول ها ها هلا ما نبي رسول الله في لكول البرزي يا قلت أصاملات يا أنجبت يا وشت بنبيات سلين دزا في قطعة فراس يتنسسوا ينبروا السوات أين جوابهم في ذلك اليوم يتقف يعمل يتنا رقنا جرما من اللي فيه وأما المرتاب فتراد علي فيقول اندي هلال ها ها هلال لا أدري على وكم سمعت الناس يقولون سوي سلو سمكة لو شيئا وانا نجر سلو سمع فقلته على كتنين هلال فيدرب يمثل بمير الزبة بمير الزبا يمثل مير الزبا مالك نقرأ ديجنو مالك ديجنو عندهم من الألو مثلا هذا حديث ثابت النبي عليه الصلاة والسلام يمينا سوت أهل ميمة يمينا سوت بمتؤنا ميرزباون وينم وينم يترقعون يترقعنا ميرزبا مالك من مالك ديجنو وينم مدوشة مالك مدوشة يمينا سوت يعني سوت مالك مينا سولا يمسبسب يمينا جزي مينا رمي الجمرة تقالك دنجا سوى رور سلسل يمسبسب باون ساعة مالتنا وش بالزنج دي ساعة النبات ما توش من هون الزنج دي مثلا ما توش سو يمانه سو عندي سو تنقل لك لجيات سال عاي موتن لمن دوكيت اي هون من دين لالل نو باون ساعة دوكيت هنا عاي موتن جد من العاجب عاي موتن ليستمر عذابه عاي موتن موتو عاي سو ايه نو سكاي انت عندي جزي عانسة سو يا هل عندي سو ميانه سو راسو يسو جي كيش انا سال عندي سو يمانه سو يمينا سو وسالي أفلقوت جن دجنا سلام هنا أهون من مثال أهون من سلام هنا ليش تمر هذا هذا والله إلى معود من هذا الناس لأن نفسنا مرتاح سيضرب يمثال الجبل جبل بمير الزبت بمطرقة بمدوشة يمثال بدي جنو بمدوشة يمثال من حديد خبرت بهونة سيسح يتوها لنسو يتوها لمكابروس لك قبرو تسير كون هي إياك يتنسر لك ملسم إهن ملس سيسك منافقه يمثال بملايكوس كندي معلكم فيضرب يمثل بمير الزبت بمدوشة يمثل من حديد كبرت بتدقاج فيسيح يتوهل صيحة توهتن يتوهل فيسيح صيحة توهتن قبل يتوهل يسمعها يسمعها لكن توهل كل شيء كل من غير يسمع كل أراويت كل كبتو سلسطو سبقو تحيلو سجورو تيلو وشكو كل من يسمعها إلا الإنس والجن إلا الثقلين من الرواية البخاري مسلم يكتبه يقول جنة أغانم تبتسان أم يسمع يقول جنة أغانم تبتسان أم يسمع ليرا كل من يسمع يسمعها يكسن جمت أغسن سيطوف كمتا سيطوف يسمعها كل شيء كل من غير يسمعها إلا الإنسان يقول السكر وفي رواية إلا الثقلين ولكن تبزف على من سكره يقول جنة أغانم تبتسان ولو سميعها يقول جنة بسماة ما نرو الإنسان يقول جنة بسماة نرو لسوعك يوشك ربك عند سينت مبلاتنو ويندفمو يموت على مبلات أو لفعك مالك يوجد المالك يوجد فعك مالك إما الموت وإما أن يكون مغشيا عليه ويعذر توجد في انتبالة وإما يموت المالك لفعك يجبون عيسى من مثل بغيب اندنا من تاجنا بالنسمو كل من يعمل بغيب اندنا من دمو يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة نوار اللي اتبالة يؤمنون بالغيب اللي اتبالة غيب السلوهون في فوق سمعنا أمه أوه إيهنا جنة من داب قتل إلي السنفر يسي عالم دمو معرض أريانا إنما كمان لا أقوام الله كي يلم الملايو عالمنا في السابق سلزي صناعات هاتشي من لسي كل نجر تبك حضورهما أزي في النجران أوه نبي جوب الوعد عندي من التفضل

ያካትታል የሚለውን ያስቡ። ሻል ዮም አልአኺር የመጨረሻው ቀን ማለት ነው። ዮም አልቂያማ የቂያማ ቀን ማለት ነው። ወልኢማኑ ቢ በሱ ማመን በዮም አልቂያማ ማመን በዮም አልቂያማ ጌታችን ፊት በሚንቆምበት ዕለት ማመን በመጨረሻው ቀን ማመን አሃዱ አርካን ኢማን ከኢማን መሰረቶች ውስጥ አንዱ ነው። ስንት ናቸው አርካን ማለት ነው? አሰል መረቡ እየሰማችሁ ነው? ወቀደለ عليه العقل والفطره አቅልና ፍጥራ ይሄንን ይመራሉ ይጠቁሙናል። ወቀደለ عليه العقل አቅልም ይጠቁሙናል። እንደ ሎጂክን ስናየው መጀመሪያ ያለው ነገር መጨረሻው የመጣ ነገር ይሄዳል። ተፈጥሮንም ስናይ እንደዚህ አቅላችንም ይሄንን ያስረዳናል። ፍጥራንም ስናየው እንደዚህ ሆኖ ተፈጥሮንም ስናያት እንደዚህ ከሆነ ከሌለ ነገር መጣለስ እንዳልነገርን ይሆናል። እያየ ነው አንድን ዛፍ እድሜ ወይ አንድን ሰው እድሜ ባንድ ሰው ብዙ ነገር ተፈጥሮን እናነባታለን። ከተተን እያየ ነው የሆነ ነገር መጣ ሄደ እኛም መጣና እንሄዳለን። ስለዚህ አለ ማለት ነው። የሆነ ፍጣን የሚባል ነገር አለ። ዓለም መጣለች ፍጣን ያላት ይሄ ደግሞ ሳይንቲስት ሁሉ ይገባበት ነው። የሆነ ጊዜ ብቻ ዓለም ፍጣን ይታገኛለች ወይ ከፀሐይ ጋር ትላተማለች ወይ የሆነ ፕላኔት ጋር ትላተምና ትወድማለች ተብሏል። ይሄ ራሳቸው እኛ መጀመሪያ ከተሰለነ አስበተለነ الحديث والقران ይቆልነ የነሱን አይደለም እንቀበለው። እኛ የተቀበለው እነሱ ስለተናገሩ ሳይሆን ቁርአንና ሐዲስ ስለነገረን ቢዚካል እሱን ተቀበለናል። እነሱ ከረዱ ደግሞ ይሄዱ ምንም አይደለም ይደግፉ አያገባም። ግን እነሱ መረጃ ማለት وقدل عليه العقل والفطره وقومنا وفرحت به قلقلت جميع الكتب السماويه كسماي يمطو مصحفات كله عالم فطان يندال تناغروا وقد فرحت قلت ادرجا ابراتالت دي بيوم القيامه وينم انتعي وين دغمو يتعلم فطان يندال جميع الكتب السماويه كسماي يمطو مصحفات كله قلت ادرجوا ونادى به بذو طري ادرجوا جميع الانبياء نبيات كله والمرسلين مرسل كل قلت ادرجوا عقلا فطرا جميع الكتب السماويه انبياء مرسل كلهم ፍጻሜ እንዳለ ተናግሯል። ዮም አልአኺር የሚባል እንዳለ ስለዚህ አንተ አቅልኮ መታደርገው ምን መሰለህ በአቅል ይሆነ ሰንሳኤ ቂያማ ወይንም የፍርድ ቀን የሚባል ነገር መኖር አለበት። አቅልን ስትይ ተገልጾልሃል። አቅልን ስትይ ዛሊም አለ ስንት ዛሊም አለ ስንት ጀሪ ይሆናል ባደነናል ስንት ዛሊም ስንት ጉልበተኛ አለ ስንት በዝባዥ አለ እዚህ ስንት ተጠቆነ አለ የተጠቆነውና ጠቋኝ ሁለቱ ፍርድ ግድ ያስፈልጋቸዋል። የግድ ያስፈልጋቸዋል። ለዛ ደግሞ ሆነ ግድ ያለ ማለት ነው። ፍርድ ነው ማለት ያማን ይባል። አቀለን ስትይ አቀለን ስትይ አማ አልኩቱ በሰማውየ ወና ዳዲ ግን ዓለም ዲው ሙርተኒ ማለት ወሰማ ወሱሚ ተሰየመ ቢልዮም አልአኺር የመጨረሻ ጊዜ ተባለ። የመጨረሻው ዕለት የመጨረሻው ቀን ተባለ። ለምን የተአኹሪሃ አን ዱንያ ከዱንያ መጨረሻ ጊዜ ላይ የሚከፈት ስለሆነ የተአኹሪሃ አን ዱንያ ከዱንያ መጨረሻ ጊዜ የሚፈጠር ስለሆነ وقد ذكر الشيخ رحمه الله الله يذن الله كنا شيخ تناغروا قد ذكر الشيخ ما ناتو شيخ شمس ما ناتو شيخ ما ناتو ايه ايه شيخ الاسلام ما ابن تيميه وقد ذكر الشيخ رحمه الله هنا الزبوطه لا يتناغروا تعالى ابن تيميه ضابطا شاملا اقلا يهونن اغلالس تناغروا ضابطا شاملا اقلا يهونن اغلالس نيتتكم يوم الاخر مالك يتنسأ واقل بكار للمال ضابط شامل هنا نجر اقلا يهوننا قلت هنا نجر اتقمتوا لنعنى الامان بيوم الاخر بمس الرشاقا مامن لمي لو حادث لا يلتنجروا نجر ضابط شامل اتقمتوا بأنه الامان مامن مالتنو بلو بكل ما اخبر به النبي نبي يتنجروا تنجر هلو عمرو مكبل كذو الدمرة مما يكون يمكسس نجر بعد الموت كموت بوهلا የሚከፈት ነገር ሁሉ ማመን በيوم القيامه ከማመን ይመደባል። ይሄ ነው ባብጦ ሻምል ያስተምር። ሐዲስ ላይ የሚነገረው ምንድነው? አንቱ ኢነብላሂ ወመላእክቲ ወኩቱቢ ወሩሱሊ ወቢልየምል አኺር ወቢልየምል አኺር ማለት ምን ብለን ነው ተረጉም ምን ተረጉመው? በመጨረሻው ቀን ማመን ይችን ብቻ ብለን መስየር ከሆነ ጥሩ አይደለም። ሻምልና ባብጦ የሆነ ነገር ነው ማስቀመጥ ያለበት። አታራሲ የመል አኺር አለ መቃብር ውስጥ ያሉ ፍትናዎች ጥያቄዎች የመላእክት ጥያቄ እነዚህ እነዚህ ሁሉ አብረን ማካተት አለብን እነዚህ ሁሉ መካተት አለባቸው ባብ ጥንሻሚል ማለት ይሄ وقد ذكر الشيخ رحمه الله هذا هنا الزبوط على اسقمته باب القن الشاملا اتقالينا اتقالي هنا نجلال اسمير تتكمت لمعنى الإيمان ما من لم يلو ترقون بليون الآخر بمج الرشاق ما من لم يلو هنا اسقمته بأنه عندهم قلو تناظرون الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نبيه بالتناظر كل ما من مما يكون بعد الموت كموت وهلا بالمكسف نكس فيدخلوا في الزبوط الكاستطال الإيمان ما من الكاستطال بمن ما من بكل ما دلت عليه النصوص من حالة الاحتضار وحالة الميت في القبر والبعث ما دلت عليه النصوص تقصد تقومت الهل ما من تقصد تقومت الهل من حالة الاحتضار سو يوت على موت كجبابت جمرو حالة الاحتضار احتضار ما لم يدنا على موت ما لم احتضار ما لم ملائكة يتساتف وعقال ما لم احتضار البلد من حالة الاحتضار حتى على موت جمرو وحالة الميت سو يوت كموتبت كموت كهونيته جمره في القرى مقابر والبعث كفكسة تنسى إيمانك من القبض كمقابر مكفكس وما يحصل بعده كذابه على المكفكس ميزان لفرد مكرس إذا سوشكار مكفكس فرد مادينة جالس عن مسئية مكفكس جريدي ريفورتن مكفكس مادينة النجل كل مكفكسان جزء على ميزان متأورده سراط أمين ومين يهولو حسابه يهولو مكفكسان الذي فيدخل فيه بيوم الآخر بمك الرشاق المانا اني لو استجبال فيدخل فيه الإيمان ماما بكل ما دلت عليه النصوص تقصد بتقوم كل ماما من حالة الاحتضار على موت مثل وحالة الميت يموت هنيفة مثل يميت هنيفة كل قبر مقابر اني أبجاتمه لمثال من أبجاتمه مقابر إياك ألا بمترك أين مثلا عمل الصالح مثلا ما تفهم سرى يمتعلوا لهم النظر هنا ينقصة كهري سمتاتشوان ملك عم سرى نفسه كبن ناس حلوفات روش التعلق وملك يعلق من يبال النظر ايه ومال عنا اللي تجي بلوجيك من يعمل سوفينا جرامي عندما تقابل قفرن بالنوطة يهونا سوفي تقاتل عن نين تجردبو تكسكسو عن نين ليس عن لاب انتم دللوا فقر مرافقين لك تكمتوا عني تشولو سي من هون سي አረቡ የግጥንቱን ይሰባብር ማለት አይደል ይሄ غይብ ነው የግጥኛ ማየት አለብን ሲቀጣል غይብ ነው አዳ غይብ ነው በህልም የሰው ልጅ አይሰቃይ ሲነቃ ሰላም ያገኛል እንጂ ሰቃይ የሚሰቃየለን በህልም በደው ቢቀር ኖሮ ሰቃይ ውስጥ ሆነ ያለው ግን ሲነቃ ሰላም ሆኖ ሲያጠይ ዘንግ ግን ሰላም ሆኖ ነው እዛ ውስጥ ሆኖ እሳት የሚቀጠል አለ ገደል የሚገባል ገርባውን ያማዋል ቆስሎ ደምቶ ተሰባብሮ ራሱን ያያል ያቆ በዛው እየተቃጠለ ነው ያለው ሲነቃ ግን ሰላም ሆኖ ይቀመጥ ይሄ ግን አይነቃ እዛው እየተሰቃየ ነው የመልካ ማደግ ነው ይጠብቀዋል አዎ ብትነስለው እንኳን غይብ ሆኖ መጀመሪያ እኔ ክረናም እንኳን መጥተኝ ተከፍተና አስቀምጥና አይጠይቁታል ግን ይበላው ዱቄት ይሆነ የተቃጠለ ሰው ዱቄት ማን ምንም የለም አጥንቱ ጅብን ተፋርጎ በልቶታል የለም ማን እንዴት አድርጎ መቃብሩ አላህ ይጠይቀዋል እንዴት አድርጎ መሰብሰብ እንዳለበት መጀመሪያ የፈጠረው አካል ያውቃል እንዴት አድርጎ መጠየቅ እንዳለበትም ያውቃል ወላኪን የሰአለሁ አልመለካን ሁለቱ መላእክቶች ይጠይቁታል ይሄ ግይ እሚያነሱት ነገር አንዳንድ በአዛብ የተቀጣሰው መቃብር ይተፋል አዎ ይተፋል ሰዎች ይተፋል ይችላል የተቀጡ ሰዎች አሉ ይሄ የተቀጠጠ ምን ሳይ ነገር አለ ዘይ እንደዛ ግን ያስተርፈው فيدخل فيه الإيمان بكل ما دلت عليه النصوص تقصوص تقومتن هلو من حالة الاحتضار كحالة الاحتضار جمرو خط على موت جمرو وحالة الميت كموتبت جمرو في القبر ومكابر حالة الميت يموت مواسو هنيتا في القبر مكابر مواسين يمياغنيو بروسوس والبأث تنسائي من القبر كمكابر مكسكس وما يحصلو يمكسس هلو بعده كمن نفات بغالا يمكسس هلو شرار يتولو ميزان ياكي جفاكي تمترب ثم أشار الشيخ رحمه الله كذا أشرفه تقوم أفتو إلى أشياء من ذلك اسمي نقرافو تلك أقومون من أدخوان من الملك أشار الشيخ هو أملك طوال شيخه رحمه الله الله يجن الله شون أملك طوال أشار أملك طوال إلى أشياء من ذلك كذيو تيتو سنوتن أملك طوال لم يبتالي منها كأملك طوال شون أقبوتي ما يقولو في القرص أنا قابلو سئل مكتب فقال اندي بلو جمل فيؤمنون يامنالو أهل السنة والجماعة بفي سنة القبر بقبر فتنة معتزلة وسكين كدوات سنة القبر المثال فيؤمنون بفي سنة القبر بقبر فتنة يامنالو وفي عذاب القبر بقبر القطاع يامنالو ونعمه بتأجاوم يامنالو فذكر أمرين قلت بجاية كنتك صوات أهل السنة والجماعة فيؤمنون من هم على الميت في القبر من معنى على الميت في القبر من معنى يمواشسوا مقابر يمياقاتهم هنيها فيؤمنون يعملون بفتنة القبر بقبر ستنا وبعذاب القبر بقبر قطع فتنة من دنون يعمل فتنة القبر وعذاب القبر اللي جونتها من دنون كم فتنة القبر من دنون إياكيو عذاب القبر دمو أتعب ونعيني فذكر أمرين هلتنا قراطتن أكثر الأمر الأول يمجمرو قد فتنة القبر يكبر فتنة النمرك والفتنة فتنة مالك لغة ريك عالون سن الملكة فتنة مالك على الانتحار ما فتنة مالك بلي لابد الله فتنة مالك انتحان مالك على اختبار إيهم فتنة مالك امتحان يالوني تقولنا لا فتنة لإجزام اختبار يالوني على بسم التقدم كيف كانت الاختبار الاختبارات فتنة عند النقال كامتحان كما لتلك اختبار متتكمل إيه من نستطنون فتنة مالك إيه كلاسون فتنة اختبار امتحان فتنة اختبار كلهم فتنة مالك ما كراب لو كفل لكامده يا مارين يا أباك سلهم الفتنة ما كراب والامتحان فتنة فتنة يفتنة كفتنة يتعزنون والمراد بها يتفلقوا هنا الزبوت على فتنة سبال يتفلقوا سؤال الملكين يهولت ملكة ويأكلوا للميت معاشنا من دمت أيكو ميت ميت مثال سيد سيد من دمت سلم سيد بلو مقرات سلم سيد بلو مقرات سلم يعون تخصيفة بكم على سلم ميت مثال ميت مثال ميت بلا شيء بتخصيف مقرات من بذات الثابت هو مثل اللغة والمراد فتنة مالته بها فتنة بالملو يتفلقوا هنا الزبوت عليه سؤال الملكين للميت حصل مانا مانا ملكة وشي أيها قلت مانا مانا شو نكرنا منكر تبلو يتقرن يتقرر يتقرر ولكن حديث هنا عثر وين حديث يلا نضعي سنون الملو هذا رأي المبالة يلا ما نصم ملك الموت من المسألة ملك الموت من المسألة فخراسه سؤال الملكين سؤال نكير ومنكر بالغاب المستنقل يهولت ملائكة وشنعه إلى هذا قال لاله فأما الفتنة فتنهم كاين فإن الناس سوت يفتنون يفتنان في قبورهم أنك أبراه سوت يفتنان لبنو فتنهم نقرون الناس فيقول فيقال يبالوا للرجل لا عند سون يبال هو عند سون لم يكيدوا سيكلم فيقال للرجل على يقال للمرأة تغليظنا في فاله ولي سلال له فيه رجال يمير النبي سورة التوبة إذا بتقوى تمسرته مسجد وندو سالي لال صوت هذا اللي نتفلقه من أين نتفلقه في فاله وندو مدناك له فما في الله أنكر صوت مالك وند من الصيام السكر رجل من الله وند أسبب من الله رجل من الله وند من كفاسكو يشكو تاتر قمت له هنا النفس ندل الله أخي مثلا الزاو هنا وبالو بس يون داين السراء أبقم كون دقار إنه يدبس أسرار مالك مجاهدين أنكر رو حالا لك صوت كان أون من رجال كان فيقال للرجل لون بيبالو أي الميت لا موتو جنازة صوت مخطوة اللي هم؟ جنازة جنازة هم يتخلون شخصية هم كاينة جنازة بميلو بأسكرين يميلون كتمنى كتسون السون يموتك تماننا كتبال بسوطانو متنقر يهي ماننو مكابر يخاطما يهي خديث يهي محمد بلد تنقر تشلال ولكن مدفتري هنا اللي يهي خغلي بنون الناس لمن؟ يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة بالإنسان النازل يوندسنا برد يؤمنون ويندسنا يؤمن بالنور لسيخسنا برد بذوك ذي አቂሙ ሶላተ ወአቱ ዘካተ ይላል። ዘካተቱ ሶላትን ቀጣድንጋት ትገዱ ሲባል ተዛዙ ፈርቡ ይወጣው በእነማን ነው? በወንዶች ነው ወጣው ተግሊበን ነው። እዚህም ግዜ ወንዶች አርጃል ቀዋሙነ አለኝ ሰለተባለ ነው አልሽ። هذا شرع الله ለተግሊብ ተነገሩ ነው እንጂ ሴት አይጠየቅም ማለት አይደለም። እሺ የሰማችሁ ኮንፊል ተይቃሉ ይርለጁ በቃ ከዚህ በኋላ እንደውን አልሰማ አይ አይ ፈይቃሉ ለረጁል ለተውዬ ይባላል አይል ማለት ለሞተው አካል ብሎ ነው የተረጎሙት ጾታ የለውም ለማለት ነው። ሰዋኡን እኩል ነው ረጁለን አው ምራአተን ሴት እንዲሆን ወንድ እንዲሆን ያው ነው ለሞተው አካል እንዲህ ይባላል። ወለአለ ዘከረ ረጁለ ወንድን የገለጹት ሰውየው ፈይቃሉ ለረጁል ያሉት ሐዲስም ነው ምን ባብ ተግሊብ ተግሊብ አድርገው ነው። ተግሊብ ማለት ምን ማለት ነው? በልዛት ማለት ዋናነትን ወስዶ ነው ሴቶችን በወንድ ስራ አስተዋጽኦ ማለት ነው። ማለት በወንድ ስራ አስተዳደግ ነው ብዛት ያለው። እግዚአብሔር የሴት ነብይ የለም የሴት ረሱል የለም አይደል? የለም የሴት ጂሃድ መሪ የሴት ምን መሪ ምናምን ነገር የለም ወንድ ብቻ ነው ያለው የወንድ። አይሻን ምንድነው ያሉት እንትና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ተናገሩት ነገር ነበር ኪስራ እኮ ወደቀ አሏት። ኪስራ ሞተ? አዎ ኪስራን እኮ ልጁ ገደለው። ልጁ በገደለው በተወሰነ ጊዜ ደግሞ ልጁ ሞተና ሴት ልጅ ስልጣን ላይ ወጣ። ኦ አረ ኪስራ ቤተሰብ ከቤተሰብ ወደ ቤተሰብ ስልጣን ሄዶ ሴት ወረሰችዋል። ምንም አትጠነቁለት አለ ላ የንጁ ቀውሙን ወለው አምረሁ ምምራ ሰዎች ሰላህ ነጃ ይወጡ ሴት ልጅ ከተቆጣጠረቻቸው አለቀ። በሴት ልጅ አምር ስር የሄደ አለቀ። ሀታ ራሱ ሹራ ስታደርግ አማክራትና አይደረግ ካለች አድርገው ነው የሚሉት ነው። አይደረግ ካለች አድርገው ብዛት ሴንሲቲቭ ነው አካሄዳችሁ። አቂስያ ነው እንድንሄዱ ሸርአን ሄዱ ሸሪአ ጋር ግድ ላተማምለታል። በጣም የፈለግድ ግባት ብትሆን አንድ የሚባል ነገር እኮ አለ የሴት ቃልቻ የእንጨት ጉልቻ የለም። ወላሂ በጣም ብዙ ነገር አለ። ወላኪን እዛ ውስጥ የሚገራርሙ ሴቶች አሉ። ይገራርሙ እነሱ መያወጣዋል አይደል? ያ ማለት ይቃጠላል ማለት ነው። በስሜት ስለሚንቀሳቀሱ ነው ብዛት። ይሄ ማለት እነሱ ወርቃሉ ማለት አይደለም። እንደዛ አንድ ክፍት አይደለም ነገር አለ። ጥሩ ነገር አለ፣ መጥፎ ነገር አለ። ጥሩ ነገር ደግሞ የሚገራርሙ አሉ እዛ ውስጥ እነሱ መያ ሙጃሂዱን ሲመሙሐ እነሆሙ ሐኪም እነዚህን ተፈጥሯል አይደል? ወንድ የማይቆጣጠሩን የተቆጣጠሩም አሉ። ሰባቱን ነፈው ላይ መሳሰሉትን ሴቶች አልፈዋል። የሚገራርሙ ሙጃሂድ ሴቶችም አሉ። ግን ብዛት እነሱ ሆነ ነገር ላይ ኮንትሮል ካደረጉ አደጋ ውስጥ ነው የሚገባው ኡማ። ለዚህ ነው ፖለቲካ ላይ አያስገቡ። ፖለቲካ ላይ ሴት ልጅ ከገባች ተተራመት አለቀለት። ፖለቲካው ቀውጢ ነው ይወጣል። ለዚህ ነው ተግሊበን የትኛውን ቦታ ላይ ሀታ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆን ምንም ይሁን በተወሰኑ ቦታዎች ላይ ብቻ ነው እነሱ የገቡበት ዓለም ወይ ጦርነት ተቀጥሎ ነው የሚወጣው ወይ የሆነ ኢኮኖሚካል ሾቅ ነው የሚወጣው። አቂስየን ስለሚሄዱ ብዛት ማለት አይን ማይት ሰው እንካነ ረጅልን አው ምራአተን ወለአለ ዘከረ ረጅል ምን ባብ ተግሊብ ወለአለ ዘከረ ረጅል ምን ባብ ተግሊብ በተግሊብ አጣጣን የተናገሩት ረጅል ያለውን በተግሊብ ወንዶችን ሴቶችን በወንዶች ውስጥ አስጥተው ተናግረውት ነው እንጂ ሴት ልጅ አይጠየቅም ማለት አይደለም። ثم ذكر الاسئله التي توجهوا الى المي ثم ذكر الاسئله نقبوتين ተናገሩ التي توجهوا انذروا يسطوا الى المي لموت لموت يمي ጠየቁ ጥያቄዎችን ተቀበሉ። ተወጀሁ الى الميت ለሞተው አካል የሚቀርቡ ጥያቄዎችን ተናግረዋል። وما يجيب به المؤمن وما يجيب به المؤمن المؤمن يملسون الملس ተናግረዋል። وما يجيب به غير المؤمن አማኝ ያልሆነ የሚመልሰውንም ተናግረዋል። ገና መልስ ሳይሰጥ ይሄንን ነው የሚመልሰው ብለው ተናግረዋል። وما يجيب به غير المؤمن مؤمن ያልሆነ አካል የሚመልሰውን መልስ وما يكون بعد هذه الاجابه كذلك ملس በኋላ ያለውንም ተናግረዋል። من نعيم اجا او عذاب القطار እነዚህን ሁሉ ተናግረዋል። اجاب يجيب ማለት መልስ ሰጠ ነው። يجيب እንዳትል يجيب ይወጅባል ነው። ያ ካለበት يجيب ብላችሁ ነው የሚቀርበው መልስ መስጠት ማለት ነው። የኢጃባ ዘርብ ነው ኢጃባ መስጠት ነው። والايمان ማመን بسؤال الملائكه በሁለቱ መላእክት ጥያቄ ማመን ዋጅብ ነው። ለቱቡቲ ስለተረጋገጠ አኒ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነብይ ተረጋገጠ ስለሆነ የግድ ነው። الايمان بسؤال الملائكه የሁለቱ መላእክት ጥያቄ እንዳለ ማመን واجب واجب هي ثبوتي عن النبي صلى الله عليه وسلم يترجعت سلهنا في أحاديث تبزو حديثه يترجعت أحاديث الحديث سلورا أحاديثنا تبزو حديثه يترجعت يبلغ يدرس سلورا حديثه من سرسبو مجموعها سرسبو سندو من سرسبو يدرس سلمن حدث تواتر يدرس تواتر مالك من اللي بلنا البلفو تواتر مالك لو شت مسمات ما يمس بالدرجة على مدرسة مالك عمتات وسلسات وسبات ومتوس وكذجبه كمتوس متوم تسمانتو جنات يقول عندي تقواني مرة لمن يمي الفوال لمن يمي الفوال مرة جانت متوس وهلو باند لا يتفعل إن أفكو تقفات مبزي عندي كشب لا يتبلا شيء فوال لابن ينورا بميلين المتوتر بميلين المتوتر ميتبلا شال جماس الماوك جماس الماوك جماس الإلام ملكاتا جبلك لكوت أخلهنا عندي نفع ملكاتا تنورو حالك من والإمام بسؤال الملكين واجب لثبوت يعني من صلى الله عليه وسلم في أحاديث يبلغ مجموع هذا التوافق إمام البيهقي كتب منفصل إثبات هذه العقيدة ويدل على ذلك القرآن الكريم قرآن الكريم مهم من يتقمنا في قوله تعالى بني لو قالوا سؤال الملكين وهو لكم ليس وإياك إن دل نرجو بحديثاته تنقرال مجموع سبسبون بن الملكة وحادثهم بذات حد التوافق يدرسال تواثر مالك بتدقاق أن يدرس حديث لو شف منهم بوتا بر كفتتي للو حديث مالك بقرآن ويدل تقمن على ذلك يهولت ملكة وإياك عند الله القرآن الكريم يتكبرون قرآنه من تقمن تقوله تعالى بني لو قالوا له لله يثبت الله الذين إن الزاني الرقاقت إلا كوال أمنوا يأمنوا تنسوت يات أنا كوال بالقول الثابت نوبهنو نقدر يات أنا كوال نوبهنو بتوفيد يات أنا كوال في الحياة الدنيا بدنيا مهوط بالجسالة وفي الآخرة بالزين يوم ألم يتنكتون ويدل الله الظالمين فدل أن يتن الله يتأخبات سؤال يتأمان سؤال ما لهم مالكم إذا يتأمان لهم يتأمان لهم أنا تاري لمزبوط عليهم من لما لهم يتفلقوا يتنى يتأخبات سؤال مالكم ويدل الله الظالمين فدل أن يتن الله ما سمر يتلقى سؤال من سنن لأجن يدرقى سؤال ويفعل الله ما يشاء الله يتلقون لنا يشاؤون من يدرك شيخانه يدرك فقد أخرج الشيخان بخاري مسلم زجبوتا فقد أخرج الشيخان من حديث البراء ابن عازب زجبال رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى يهن من كان النبي عليه الصلاة والسلام من دبلو ترجمه تالبلو من يثبت الله الذين آمنوا بالقول التالي إن الزاني أمنوا تنصوص الله أسأل أكتوان سنوبهون ونجبر بتوحيد يميلو نزلت في عذاب القبر يقبر انقطع سبت ملكتين يوردوا بلو النبي عليه الصلاة والسلام فاتكروا تالي الذي يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره يتبالوا يوم القيامه من شنو راسوا المال سايون لقبر لمهون نبي براسه فتروا جتني جتنا عارف شيخان ما لنا من شيخان مثال بخاري ومسلم مسلم ذا مسلم يقال له ذا مسلم مسلم اللي بلوا تمروا هي تجمار انفورميشن نو الزياده من الثقه مقبول كبير لنا البخاري قال استخلف بالنقر لهم إماري انفورميشن يسكتون يقالوا له يبالوا يا إياكي ما لكم نزلت في عذاب القبر ثلاث أبر قطعتني وردت قبلوا نبيو خترقوا الله زاد مسلم مسلم دقمان يتأمروا صلى الله بخاري لي يتبلوا يقالوا له لذي لموتوا آخر يبالوا من ربك كتاه ما أنه يبالوا فيقول ربي الله ونبي محمد يتأي الله له نبي محمد نبلو يمن وما دينك إن لهم على بليلة ترقب جات السلونة هو السلسال اللي منتيكو فذلك يهنو من يملو قوله يملو قال النبي عليه الصلاة والسلام ملايكو يمتقلنا هو لست ملايكو يقول من ربك وما دينك ومن نبيك بلو تتأيكو ملك أدنينا من إلا ربي الله ومحمد النبي الإسلام ديني بلو ملك ستا يهنو من يتبارك يثبت الله الذين آمنوا إن الزاني آمنوا سنيا أناكوال بالقول الثابت صنوبهون ونجرجر يا أناكوال يتبالوا يتم الاسماء جميع سنوة الضوار والقول الثابت قول الثابت مالت يترقاق جتا يتأنى مسارتاوي هنا نجرجر مالت هو كلمة التوحيد يتوحيد نجرجر التي يتتوحيد ثبت تتقل بالمؤمن آمان يلبس يتأنى سنة خرطبا خال مطلا خال خوات قبا خال عالق صوال ترق تقر صوال ترق موال تبار وال تسد وال تتقون فمن السنسة هي ثابتة من أجل بقى أنه رأها أنها بقى حابتو حابتنا في الوقت لذي نو من مانين يوم نقر عن تسد قطة عليكم من أجل عقيدة بقى هذه أموت من أجل عقيدتي ومن أجل توحيدي ومن أجل توحيد أموت نعم من صلى الله عليه وسلم من دمنا الرغم نبي عليه الصلاة والسلام طائف هيدو تجبذبوا فمتوا فجرحوا لمن بلون لسلطان ربوطها لما دنيا سنة لما دنيا هذا من أجل كلمة لا إله إلا الله تبرروا كهذا يكفه أحلامنا ويصبوا آلهتنا عمالك تتكسن يستجبا كان يوس بسالي اعتبالة أن أبا الحكم على جهل على هي صواب أبررت فتجد من أجل كلمة لا إله إلا الله إذا تكون ثابتا في كلمة وعات ما تزنب لا إله إلا الله ما لك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة إسم التباجر لا يزوه من وراء الله لا حديث كل ذلك هم مثل الملكة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة إسم التباجر من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه من الله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله من الله إن الذين كل شيء أمك ستعيشه مخلص كهون عن جسو لا إله إلا الله يسراب بطر عقيدة أولا توحيد من ذكرة أولا ليلا جيسا لما نفعل منه توحيد من نافر سو توحيد من نافر كالتغاسة كتوسل كامل كامل كامل جمله بسن تنت أجي نكو طريق الرسول تعرفونه والله ما يفسدوا عقيدتكم وما يصلحوا عقيدتكم من يستفاد كلوال من يبدل أشوال إيه كابتالتنا أخير على الجنة كابتالتنا عقيدة بلا عقيدة لا صلاة بلا عقيدة لا زكاة بلا عقيدة لا حج بلا عقيدة لا خير ولو بنيت ولو بنيت ليس آلاف المساجد لله بل ملايين المساجد بتجنبها صاليو لسه بلا توحيد وبلا عقيدة لأنها أساس كل شيء بلا أساس لن يقوم البيت يا لمسرت يا لفاونديشن بيت دمائي لأنه قال لنا انجينيروس ناس مسؤول شيء حامل الكامل حايل لا خير يلا فاوندي سنا تمر على السدسي مو سكن دي والقول الثابت والقول الثابت هاي استاذاتين يا كبرتنا ما شاء الله مكانك والقول الثابت قول الثابت معناته هو كلمة التوحيد يتوحيد قال معناته كلمة التوحيد التي في كلمة التوحيد ثبتت يترجعت يتناس ما في قلب المؤمن بأمان منه بالحجة بنكب والبرهان بمرجع بمرجع يتناس ما لا إله إلا الله بالحجة بمكرا خرامة المعبتنا وبالبرهان بمرجع ما بمرجع تدقها أنت فكمت عليه ما نمع إذا اللي نبكس ما نمشبها لأسكباب اسكماي تزرس لكت أن يمهن اللي ማንም ምን ተጽኖ ባንተ ላይ ማፈደር ይችላል አንተ ተጽኖ የሚያሳድርብህ ከሆነ ሰው ጥምሐንድ ነገር አለ ምን አይነት አከሄድ አላችሁ መስራት እዚህ ጥሩ አከዳ ይቀበልና ሰላም ሆኖ ስልጣን ከመጣች ለቆ ይሄዳል ድንገት ብር አባሽ ሆኖ ሰው ገብቶት ነው አባሽነት ገብቶት ነው አይደለም አይደለም ምን ገብቶት ነው ብር ገብቶት ነው ብር ሆዳም ከሆነ ማለት ስልጣን የሚገባው አለ ትንሽ ነገር ከሰጠው የመስጊድ ኮሚቴ ካረከው አከዳውን ይቀየራል والله انت هنا جبت صوتا ذكرت قالك ان حزب الله ايه والله يلم من داخله بيغوري بيتاكني يالله انت غادي عندي وين سلالك ذكرت قالك لمن ما يتقي انا عندي نجر من عندنا تاكلش عندي ملوت نجر على النبي عليه الصلاه والسلام عندي شي هو زين بلو تطمو يلله سو كم تعمطا عند رو انكو صنات يالله سو عندي سو كاغني بك يا امريكا حزب كم تاكلم አንድ ሰው እነሱ መቆጣጠር የሚችል አንድ ሰው ካሰለም ሌሎች ይገባሉ በስፋት ብዙ መታገኝ ነው ተባለ አንድ ትልቅ ሰማግኝ ይቀላል አይደል ትልልቆቹን አንፈልግም ማለት አይደለም ግን ግሪክሪክ የሆነ ሰው አንተ ጋር ሲመጣ ነገ ጥሩ ካንተ በላይ ምላት ያላት አህባሽ ከመጣች አሃይ ይሄን ትክክል ነው መሰለኝ ምን ይሄዳል ሌላ ሰው ከአህባሽ የተሻለ ከመጣ ደግሞ እሱ ጥሩ ምላታም ከሆነ ብር ካለው ማሳመን ከቻለ ሪሂል ነገር ይሄን ትክክል ነው መሰል መጨረሻ ላይ ሁሉም ትክክል ነው ይላል አይሱር ምከረ ይሄ ማhall ሰፋሪ ነገር መሆን ይላል አቂዳ ነው አቂዳ አህባይ ሲመጣ ብዙ ታከለቀቀብ ያንኛው ሲመጣ ብዙ ታከለቀቀብ ለኸዋን ሲመጣ ብዙ ታከለቀቀብ አለቀን ማለት ነው አደጋው ሲገባ አቋም አይኖርም والقول الثالث هو كلمه التوحيد التي ثبتت في قلب المؤمن بالحج والبرهان وتثبيت المؤمنين بها في الدنيا وتثبيت المؤمنين بها በሷ አማንያኖች ማረጋገጣቸው ፍዱንያ ዱንያ ላይ አንደሁም እነሱ የተመሰኩ ነቢያ እሷሙት አድርገው ይዛሉ ወለውና ለሁም ያጋጠማቸው እንኳን ሲሰዲያ በሷ ጎዳና ላይ ማና ለሁም ያጋጠማቸው እንኳን ይጸናሉ ያጸናሉ ራሳቸውንም አላህ አጥንቷቸዋል ተውሂድ ላይ ከመጥክበት ወለዲነ ጀሃዱ ፊና ለነህዲየነሁም ሱቡለና ወኢነላሁ ለማዕል ሙስሊም ከፋና ወላሂ ቢላሂ ሸሃዳ ያንዲዱ ምን አይአ ላ ቱሪድ ሹክራ ምን አሐድ የክቲ ከተዋቡ ፈመድ ማንንም አንተን ጥሩ ሰው ነው ይሄ ከሌ ነው እሱ ብሎ ማለት እሱም ሰው ነው ይሄን እንጠብቅ ከሆነ ወድቃል ወድቃል በጠረባል እየተመጣው አንተ አላህ ያመስክንህ ራስህን ከተና ላይ ማቅረብ ያለብህ በሐዲስ ላይ በተወሰነ የሰው ልጅ አውጣው ሚዛን አንተ ላይ ነው ሰው አልአቂድ ለምን እዩ ወተስቢት ለሙእሚኒን አላህ ሙእሚኖችን ያረጋግጣቸዋል ቢሃ በሷ በተውሂድ ላይ ያጸናቸዋል ይሄ ፍዱንያ ዱንያ ላይ ያጸናቸዋል ይጸናሉ ይጸናሉ ዱንያ ላይ አላህ ያጸናቸዋል አንሁም የተመሰኩ ነቢያ ይዘዋት ይሞታሉ ወለውና ለሁም ያጋጥማቸው እንኳን ፍሰቢልሃ ተውሂድን ተማ ማናለሁም ያጋጠመ ያጋጠማቸው እንኳን ሚነል አዛ አዛ ነከራ ወተእዲብ ቅጣት የኢማሙ አህመድ አተገረፉም እንዴ ሰውነታቸው ሲሽት ተገረፉኮ አይማውቀም ምን ተኛ ተመችቶት ያቀል እዚህ ሲያስቡ ሰውት እዛ ሲያስቡ ሲያስቡ በምን የተነሳ በስልጣን አይደለም ቃዲሩም ብሎ ኢማም ለሁም ብሎ አይደለም በፍጹም በተውሂድ የተነሳ በተውሂድ በውዱ ተጋጭቶ አይደለም የሚቀጠው በኒካ ተጋጭቶ አይደለም የሚቀጠው የገባው በአቂዳ ጽጽቅ ነው አቂዳ ነው ማንንም ጋር የሚያባላ ሲውጅ ይፈጥ አንተ ዘሊላው አስተካክለው ትሄዳለህ አላህ በውዱ ኺላፍ ካለ ሲተፈታልክ ያለ አንተ ተፈታልክ በልሂድ እኔም አስተካክል ይሄዳለሁ ችግር የለም ይሄ ምንም አያገኝ አቂዳ ላይ ከሆነ ግን በመሰረት ነው የተጣላው ንከም አንደጥቶ እዚህ ትላለህ ጥራት ያለው መሆን ያለበት ለዚህ ነው አዛብ ያጋጥምን ጥና አለ ተውሂድ አለ አቂዳ ጥና አላህ ያጠናቸዋል ነው የተባለው ይሄ ውጤቱ ምንድነው ይሰድቱላህ ነው ብለን የተነሳነው አላህ ያጠናቸዋል አላህ ሊያጠናቸው የቻለው በመንድነው በእኛ መስመር ላይ የሚዋደቁ ሰዎች እኛ እንረዳቸዋለን ብሎ አላህ ተናግሯል ቃል ገብቷልና ወተስቢቲሂም ቢሃ በሷ ማጽናቱ ወተስቢቲሂም ቢሃ በተውሂድ አላህ ማጽናቱ ፊል አኺራ አኺራ ላይ ማጽናት ማለት ደግሞ ተውፊቁሁም ይገጥማቸዋል ልጅዋስ መልሴን እንዳገኙ ያደርጋቸዋል ለኬ እንደ ሱአሊል መለከይን ሁለቱ መላእክቶች ሲጠይቋቸው መልስ ቁጭ አድርገው ይሰጣሉ አይደነባቁም አኺራ ላይ ያረጋግጣቸዋል ማለት ነው ዱንያ ላይ ያረጋግጣቸዋል ማለት እሳት ውስጥ ገብተው ይወጣሉ እንጂ ተውሂድ ማለት من اجل هذا الدين ومن اجل كلمه لا اله الا الله صريح ابراهيم ابو الانبياء يهون اساس تتكلوال اجل ذلك اساس تتكلوال جن انكرت انت بسماي لا ينتبرن امورا انيتل اساس تتكلوال تتكلوال اكتبت كذا جن من مالكم من اجل التفكك صريح تتال ومن اجل التوحيد ومن اجل هذه العقيده አንድ መስማት ያለባችሁ ነገር ነብዩ ከመካ የተባረሩት በተውሂድ እንጂ በሶላት አይደለም በዘካም አይደለም መሰረታዊ አካሄዳችንን እንወቅ ለዚህ ነው ተውሂድ ተውሂድ ተውሂድ ተውሂድ ማንም ለምን ተውሂድ ተውሂድ ይባላል ይበል ማንም ይጮህ ኢንሻአላህ እዚህ ነው ለምን እኛ የተጋጨነው አህባሽ መጣ የተጋጨነው ተውሂድ በሶላት አይደለም አተጣላለን በሂጃብ አለባበስ እኛ ሱሪ ለበሰ ሱሪ ለበሱ ብላለች ብለን ይሄንን አትናገር ይሄ በጣም ሸን ያመጣ ይሄ በጣም ከአህባሽ የበለጠ ምን ተራው ነገር አለ እኛ ራሳችን ይሄ ተካተን ነገር አታምጣ በተውሂድ ላይ ነው እኛ ጉዳችን ያፈልግ ያመጡት በዛ ነው ይተዋጋል ያለው በዚህ አጥቃጭ ነው ይሄ ትናንት ስለተወሱ ለጠየቁት ይያጀረበት